جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامج جنة الأعشاب برنامج معروف وبرنامج مشهور وبرنامج متابع لإخواننا في الوطن العربي والمغتربين والناس اللي بتحب تعود للطبيعة والناس اللي ما وجدت أي فائدة من بعض الوصفات، فبالتالي بعودوا لبرنامج جنة الأعشاب ولخبير الأعشاب حسن خليفة، لأنه أنا دائما برجعكم للوصفات المجربة والقديمة. بيستفيدوا الناس من هالمجربات، مجربات حبايبنا وأجدادنا. الأمراض كانت منتشرة أيضا أيام زمان، والوباء كان موجود والعدوى كان موجود، وأيضا المشاكل النفسية كانت موجودة عند الناس وكان يحلوها. فقر الدم كان موجود عند بعض الناس وكان يحلوه بالحلبة والشمندر اللي هو البنجر والقرفة، وكانت الناس تستخدم البهارات، وكانت الأمراض الجلدية تصيب الناس مثل الجرب، مثل الصدفية، ومثل البواخ، مثل الكثير من الأمراض. لكن حسن خليفة خبير الأعشاب، كثير من الوصفات الناس بتطلبها وأنا ذكرتها من خلال القنوات العربية والعالمية اللي أنا بقدم عليها برنامج جنة الأعشاب. تسمين خدود، تفتيح البشرة، أمراض الصدفية، حب الشباب، الكلف، النمش، تصبغات، الاسودات، الفطريات، فبالتالي كل هذا برد عليه من خلال برامجي. لكن الاسئله الكثيره اللي انا بحس فيها هذه الايام وحاب اني اتكلم عنها اليوم واذكر الوصفات البيتوتيه اللي بتساعد اهالينا وحبايبنا والمصابين بالبهاق. البهاق مشكلة حلها مش بليلة ويوم أبدا. كثيرين بيتعرضوا لمشاكل البهاق على الجلد، على الوجه، على الشفايف، على الرموش، على الإيدين. بصيب كثير من الناس، لكن اللي بنحس إنه مؤثر فيهم اللي هم عندهم سمار بالبشرة. فبالتالي حاب اليوم اني اتكلم عن البهاق حتى اخواننا يستفيدوا، اللي عندهم البقع البيضة اللي بتنتشر على الجسم، على جلدهم، على شكل بقع نتيجة فقدان لون البشرة، والصبغة بتروح. فبالتالي الكثيرين بيخجل من هذا الموضوع والكثيرين بتعايشوا معه، وممكن تأثر على الشعر، ممكن تأثر على الفم، وممكن المكان اللي بتصيبه الثعلبة نشوفه فيه شيب مثل الرموش. أسباب البهاق لحد الآن تقريبا ما حد عارف ليش. هي مناعة وبتأثر على البعض على حسب لون بشرتهم، لكن أنا ذكرت بأثر وببين أكثر على أصحاب البشرة الداكنة